سريعة يعني. طب انا بس طبعا عارف ان الشبكة عند حضرتك سيئة في المحافظات، وحتى عندي انا كمان الشبكة مش مظبوطة، والصوت بيقطع، ليه؟ الصوت كمان بيقطع عندي. الصوت انت ما هو لان انا زي ما اقول لك كده، النت عندي مش مظبوط، فانا حتى انا معيش اللاب حاليا، استخدم الموبايل بس. تمام. طيب تمام. حضرتك، بس أنا كنت عايز يعني أسمعك صوتيا الأول، اسمعني ايه؟ أسمعك بطريقة صوتية عشان يكون الكلام بيني وبينك أفضل من الكتابة. ما فيش مشكلة، أنا ليا محاضرات صوتية وفيديو وحاجات موجودة مسبقا يعني. طبعا أنت حضرتك شخص معروف و لا مش معروف، لا لا ما أقصدش إن أنا معروف. أيوه أصل أنا أقصد لو حابب إن أنت تشوف كلامي أو تشوف طريقتي في الكلام أو محاضراتي أو صوتياتي موجودة متاحة يعني. أنا بشكرك على يعني أنا مجهوداتك. أحب الفايدة للناس يعني، ما بحبش يعني الموضوع يكون صراع او شيء من هذا القبيل، حب الفائدة يعني. لا، هو احنا ما بنقولش صراع، لأن الأديان مش قايمة على صراع أصلا، نعم. والأديان قايمة على حوار، يعني ناقشني وأناقشك. حضرتك فين استاذ رأفت؟ نعم، ألو. حضرتك منين الجنسية يعني؟ أنا مصري من أصول تركية. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بحضرتك، تشرفنا، أنا اتشرفت بحضرتك كتير جدا جدا. ربنا يخليك يا رب. طبعا مناظرتي مع سيادتك هتكون شيء مشرف جدا ليا، وأنا لا شرف بتشرف، أنا لي يعني، بتشرف شرف بيك. أهلا وسهلا بيك، وأتمنى إن احنا نطلع منها بفايدة، يعني المناظرات بصفة عامة، إن شاء الله، إن شاء الله نطلع مستفيدين إن شاء الله. المناظرات بصفة عامة لإظهار الحق مش للصراع. طبعا يعني أكيد طبعا، أي مناظرة الغرض منها في النهاية إظهار حق وبس، مش أكيد أكتر من صحيح كده. طبعا طبعا طبعا. طبعا الناس اللي بيقولوا فلان انتصر وفلان سحق فلان ومش عارف ايه، والكلام الخايب اللي انا بسمعه على الفيس والكلام ده، يعني انا بعتبره جهل، جهل وناس بتدور على يعني في صراع. ناس عندها عصبية زايدة عن اللزوم يعني، لكن المفروض إن هو حوار ودي، حوار علمي، بنتناقش بطريقة علمية، كل واحد بيعرض أدلته، وبيعرض كلامك مراجعه. سليم، كلامك سليم صح، بس في ناس واخدة طباع أحمد ديدات، متخيلين نفسهم أحمد ديدات الساحق اللي بيسحق، اللي بيسحق فلان وعلان ومش عارف ايه. بس كان في وقت معين وكده يعني، لا احنا حاليا في واقع مختلف يعني. يعني ده جهل، ده من وجهة نظري أنا جهل. على انا بس العموم، عشان انا حاليا عشان مش في البيت، أيوه وغالبا ان شاء الله هرجع يعني يوم الاحد ان شاء الله، بأمر الله. غالبا يعني السبت او الاحد مش متاكد يعني. ومجرد ما ارجع ان شاء الله نحدد موعد يكون نفس الاسبوع عشان ما نتاخرش برضه يعني. بأمر الله، بأمر الله. ان شاء الله ان شاء على الله. كنت العموم، اتمنى ان هي المناظره تكون الاسبوع الحالي اللي هو اللي انتهى، لكن حضرتك كنت مشغول، ما فيش مشكله يعني. ف انا طبعا سافرت، فزي ما قلت لحضرتك السبت او الاحد ان شاء الله نرجع ونتفق ان شاء الله على موعد والمحاور او طريقة المناظرة عموما يعني، أكيد الوقت، ونتفق على المكان ونتفق على كل التفاصيل ان شاء الله. أكيد هنحط الخطوط العريضة للمناظرة، ان شاء وإذا الله كان حضرتك عايزها تكون مغلقة أو مفتوحة للمتابعين، ما في مانع، ما في مانع تمام، ان شاء عندي. الله نتفق على التفاصيل ان شاء الله أكيد إن لما ارجع شاء ان شاء الله، الله. أكيد. أنا بشكر سيادتك جدا جدا، وربنا يباركك يا رب، ربنا يباركك. العفو، تشرف. انا الرسائل، لان انا ما بحبش استخدم الموبايل في النت عموما، في الفيس يعني وكده، ما بحبش الكتابه على الموبايل، ما بردش وما بكتبش على الموبايل الا لما اكون مضطر يعني. حتى عندي رسائل كثيره، لكن الكتابه على الموبايل بالنسبه لي متعبه مش مريحه. اكيد. وانا بتعود كمان، قدام انا اللابتوب كمان وكده، فبالنسبة لي أسهل يعني. اه انا كمان نفس الشيء، انا عندي الموبايل برضو بس ما بفضل. فأنا عشان كده أنا قلت دلوقتي نتكلم صوت أسرع يعني، عشان تمام. أختصر الوقت. على ماشي العموم ماشي يا أستاذ، ماشي يا تحياتي استاذ حضرتك، احمد سبيع، تحياتي ليك وبشكرك جدا جدا. تحياتي. مع السلامة. لا تفضل، مع مع السلامة. السلامة.